الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، موضوع الدرس في هذه المحاضرة الماء المتغير. المراد بالماء المتغير هنا هو ما تغير بشيء طاهر، فيقول الماء الذي خالطه زعفران، زعفران طاهر ولا لا؟ أو خالطه زعفران أو غيره من الأشياء الطاهرة التي تنفك منه غالبا متى غيرت أحد أوصافه فإنه طاهر عند جميع العلماء، غير مطهر عند مالك والشافعي وأحمد. يعني الماء الذي يخالطه شيء، الماء مستغن عنه، في أشياء تخالط الماء والماء لا يستغني عنها. أن يكون الماء في بركة، أليس كذلك؟ فيخالطه لا الطحلب، صابون مستغني عنه، تخالطه الطحلب فهل يستغني الماء عن الطحلب؟ أو يكون ماء نزل تحت أشجار وأوراق الأشجار تنزل عليه، فهذا الماء يمكن يدفع هذه الأوراق، هذه لا يضره لأن الماء لا يستغني عنه. عرفتم هذا؟ فهذا يسمى ما يسمى لا يستغني عنه. قال الماء الذي خالطه زعفران، وما معنى خالطه؟ احنا نريد أن نشرح لكم معنى العبارة. أما إذا غيره بالمجاورة، غيره ايش بالمجاورة، مثل انت تضع عند الثلاجة ولا لا، وتضع فيها شيء من الروائح فيخرج ولا يتصل بالماء ولا شيء، او ان فيكون الماء له رائحة تلك الروائح، فهذا يسمى رائحة ايش مجاورة لا تضر، او انك تضع حبوب من الهيل غير مفتت وغير مدقوق بين الماء فتجد له رائحة الهيل، فهذا يسمى ليس بمخالط وإنما هو إيه؟ أيوة. إذن ما لابد أن يكون أن يتغير بمخالط، وما خرج بالمخالط المجاور، وأن يكون الماء مستغنيا عن هذا المخالط، أن يعني يمكن صون الماء عنه. أما إذا كان مجاورا أو لا يمكن صون الماء عنه فإنه لا يضر وإن غير. وأن يكون الثالث أن يكون التغير كثيرا، أما إذا كان التغير قليلا بحيث لا يسلب اسم الماء فإنه لا يضر. الثالث أن يكون التغير إيش؟ نقول الماء المتغير لا بد أن يكون ما غيره مخالطا أي متفتتا فيه، متفتتا فيه، وخرج بذلك المخالط المجاور، خلط وخرج بذلك المخالط المجاور مش المخالط، وخرج بالمخالط المجاور، مثل هيل وضع في ماء غير مدقوق فكان له رائحة فإنه لا يضر كذا. وأن يكون الماء يستغني وينفك عن هذا المخالط، مثل الشاي فإنه والمرق كذا ولا لا، مثل الشاي والمرق كذا. أما إذا كان لا يستغني عنه ولا ينفك عنه مثل الطحلب بين الماء وأوراق وشجر تساقط على ماء تحت الشجرة فهذا لا يضر. عرفتم هذا؟ تغيرا يقول ما يقول صعب. الثالث قلنا أن يكون التغير بحيث يسلب اسم الماء، بحيث يسلب اسم الماء، أما لو كان تغيرا قليلا فإنه لا يضر. حتى يبقى التغير من الطحلب الذي لا ينفك ما يضرس لك ولو كثر بعض. حط غير ما لا ينفك. أيوة بغير ما لا ينفك. بغير ما لا ينفك. إذا كان التغير قليلا فلا يضر. لأن احنا سنأتي سنقول لكم على أن الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة بإناء واحد في قصة فيها أثر عجين. والحديث صحيح. يعني التغير القليل ما يضر. إذا كان الماء متغير بمخالط وهذا المخالط يستكفي أنه الماء فما حكم هذا؟ حكم الماء طاهر في نفسه. طاهر في يعني إذا وقع في ثوب ما ينجسه ولكنه غير مطهر. يعني ما يجوز ليش أن أتوضأ به وأغتسل من النجاسة وأغسل الثوب النجس به؟ لا. لكن هو إيه؟ طاهر. مثلا لو كان جاء وقت الضر هل أجل أخذ لي شاي وتوضابة؟ هذا يسمى ماء طاهر غير إيش؟ غير طهور. طيب هذا الكلام من قاله؟ قاله ذهب عليه مالك والشافعي وأحمد. وأما أبو حنيفة فقال أنه طاهر مطهر. ما لم يكن التغير أطلق. يقول كل شيء خالط الماء ما طبخش به على النار هو يا. أما إذا كان طبخ لحمة طبخت ولا شاهي طبخ يقول لي أبي حنيفة لك تطبخت. لكن هبلك أشياء واخضبها بين الماء وبعد ذلك أتوضأ وأتوضأ به فإنه يصير فإنه ماء طهور. فإنه إيش؟ ماء طهور مطهر. هذا مذهب من؟ أبي حنيفة. ونعم هذه الايام وجدت مشروبات لم تغلى. ايوه واذا لم تغلى عند ابي حنيفه كل ما لم يغلى فهو طاهر مطهر. اما ما اغلي فاجمعوا على انه لا يطهر. تم عرفتم مذهب ابي حنيفه؟ طيب ما لم يقل التغير اصغر وسبب اختلافه. ما سبب الاختلاف؟ هو خفاء تناول اسم الماء المطلق. هو خفاء تناول اسم الماء المطلق للماء الذي خالطه أمثال هذه الأشياء. يعني يقول على أن إذا خلطت المشروبات بغير طبخ فهل يسمى ماء مطلقا يعني أو ماء مقيد؟ يسمى ماء إيه؟ مقيد. مقيد وقيد لازم. قيد ايه؟ ايوه لان هناك قيد لازم وقيد منفك. القيد المنفك لا يضر. مثلا اعطيني ماء شملان ماء صحة هذا منفك لانه بعد ان اضعه في الكاس حيقول له شملان ما خرجت به. هذا القيد ايه؟ منفك. لكن اعطيني ما اسمه كاكولا او ميرندا او كذا كان هذا اسمها معها كذا ولا لا؟ فهذا القيد ايه؟ هذا القيد لازم. هذا القيد يسمى قيد ايه؟ لازم. اما القيد المنفق لا يضر لانه لا بد في الماء ان يكون مطلقا اي غير مقيد. اعطني ماء ما تقول له. فلو كان مقيدا بقيد منفق لا يضره. اما اذا غيره حتى صار مقيدا بقيد لازم فان هذا يسمى سلبه اسمه. اليس كذلك؟ طيب فهنا ما قلنا لكم ان ابي حنيفه يجيز ما لم يطبخ. سبب اختلافه يقول ابي حنيفه ما كل كاكولا قال لا ما هو كاكولا هذا ما يطلق عليه وما وكاكولا يقول له ما يقول كان يطلق عليه ما هذا هو لا بد يسميه ما. وله حديث ان شاء الله كلام عليه طويل ان شاء ناتينا في الوضوء بالنبي لأنه هناك المسألة لأنه يقول يجوز الوضوء بالنبي. فسبب اختلافهم هل يطلق يتناوله اسم الماء أو لا يتناوله؟ هل يتناوله أو لا يتناوله؟ فمن رأى أنه لا يتناوله اسم الماء المطلق وإنما يضاف إلى الشيء الذي خالطه ما ميرندا. حتى لو قلت ما تقول ماء ميرندا كذا ولا لا كاكولا كذا فإلى الذي يضاف إلى الشيء الذي خالطه فيقال ماء كذا لا ماء مطلق لم يجد الوضوء به. إذا كان الوضوء إنما يكون بالماء المطلق، ومن رأى أنه يتناوله اسم الماء المطلق كأبي حنيفة أجاز به الوضوء. ولظهور عدم تناول اسم الماء للماء المطبوخ مع شيء طائر اتفقوا أنه لا يجوز الوضوء به، يعني أشياء المرقة ما يتناولها عاد اسم الماء اتفقوا قالوا ذاك دمه مطبوخ وغلي على النار فهذا لا يتناوله اسم الماء. نعم أقول أنك إذا وضعت الماء ووضعته على النار ووضعت بينه مخلوطات أبي حنيفة يقول أما هذا ما أستطيع أن يقول أنه يتناوله اسم الماء، لكن إذا خلط بينه شيء من غير طبخ ونفخ عليه فهذا لا يزال هو ماء. يعني ما يقول يقول مثل غنم ولو طارت أنزل ولو طارت، يقول ما دام لم يطبخ فهو ماء. تقول له كذا لا قال لك ماء اسميه ماء فهو يقول ماء ويتناولوا اسم الله. تقول له مختل يقول لك لا لكنه ماء. لكن إذا وضع على النار ما يستطيع أن يقول أنه ماء. فمن هنا اختلفوا الحنفية مصممين أنه ماء ولهم دليل ولكنه ضعيف، الذي قال في النبيل أنه شراب طيب وماء طهور وماء طهور. يبقى ماء النباتات المستخرجات مثلا عصير السمسم عصير السمسم ماء مستخرج من السمسم ولا لا؟ زيت السمسم هذا وماء الورد هذه مستخرج، هذا اتفقوا على انه لا يسمى ماء. وكذلك ماء يسيل من اصول الشجر اذا قطعت خضراء، ما يسيل من اصول الشجر اذا قطعت خضراء هذا اتفقوا انه لا يسمى ماء مطلق، يكون طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. اذا الذي اتفقوا عليه كلهم او ما طبخ كذا ولا لا؟ ما طبخ. واثنين ماء النباتات المستخرج من النباتات، الماء النازل من اصول الشجر اذا قطعت خضراء. الاجماعي عندهم ايوه ماصر. وكذلك يقول ما صار صبغا او حبرا او مرق، هذا اتفقوا عليه، الصبغ والحبر والمرق ما يجيز ابي حنيفه تتوضا به. طيب واحد يقول الا ما في كتاب ابن شعبان من اجازه طهر الجمعه بماء الورد، كانه يقول غسل الجمعه بماء الورد، يقول لانه المقصود به النظافه ولم يقصد به العباده، هذا كلام له كذا. يقول طهر الجمعه المقصود به النظافه والابتعاد عن الاكفار كذا ولا لا، حتى لا يجي الانسان له رائحه كريهة في المسجد، فله أن يغتسل بماء الورد وينظف به بدنه وهو يحصل به، هذا ابن شعبان. لكن من رأى أنه عبادة يقول لا، من رأى أنه يجب عبادة ونظافة يقول لا يغتسل بماء الورد. ومن رأى أن وابن شعبان رأى أنه لا يجب عبادة وإنما هو نظافة قال يتغطف بأي شيء. والحق أن ثم يراد أن يرجح، قال والحق أن الاختلاط يختلف بالكثرة والقلة، فقد يبلغ من الكثرة إلى حد لا يتناوله اسم الماء المطلق، مثل ما يقال ماء الغسل، تعرف الغسل؟ والله أعلم أنه يراد به أوراق السدر، تعرف أوراق السدر؟ أليس يسحقوها ويضعوا بينها ماء ويضربوها؟ ويغتسلوها قبل أن توجد هذه ما يقول الصابون والشامبو، هذا كانوا من عنده شعر غسل هذا ويضع فيه يغسله بالغسل هذا، هذا يسمى ماء خلاص. وقد لا يبلغ إلى ذلك الحد، وبخاصة متى تغير منه ريح فقط، قد يكون التغير في الرائحة فقط، قليل شيء رائحة يسيرة، نعم، فهذا ما يضرش. ولذلك لم يعتبر الريح قوم ممن منعوا الماء المضاف. يقول إذا بعض العلماء يقول إذا كان الماء تغير بالريح فقط ولم يتغير باللون فلا يضر، ولكن الراجح أنه إذا تغير باللون بالريح مخالف فإنه يضر، إذا تغيرت رائحته بمخالف فإنه تغيرت الرائحة بمخالف تغيرا كثيرا. خذت أخذ اسمه قارورة كذا مملوءة وورد ولا عطر كذا وصبيتها بين الماء خلاص عطر خلاص، هذا مخالف ولا انت مخالف؟ هذا ما يجلس الوضوء به. اما وضعت هناك عود من العود او بخور، بخرت الاناء ووضعت فيه الماء، فكان هذا ما يسمىش مخالف، عرفتم هذا؟ ولا تغير قليل يسير، رائحه يسيره كذا، لان هناك مثلا لا سيما الروائح التي لا تنفك، في اناء وضعت فيه غاز ولا بترول وغسلته، وبعدين تكون تضع الماء فيه الا في رائحه ولا لا، هذه ما يضرش، روائح قليله. طيب، وقد لا يبلغ الى ذلك الحد، وبخاصه متى تغير منه الريح فقط، ولذلك لم يعتبر الريح قوم ممن منعوا الماء المضاف. والان سيستدل هو على أن التغير القليل لا يضر. وقد قال صلى الله عليه وسلم لأم عطية عند أمره إياها بغسل بنته: اغسلنها بماء وسدر، ما هو السدر؟ ورقة السدر، ورقة السدر، واجعلنا في الأخير كافورا أو شيئا من كافور. هذا اسمه، انتبهوا يا أولادي، الذي نفهم اغسلنا بماء وسدر، هل أن الغسلات كلها مخلوطة بالسدر؟ لا، أي ماء وسدر، وهناك ماء بغير سدر، وهناك ماء فيه شيء من كافور، وهذا آخر غسلة. مثلا الغسلة الأولى تكون بماء وسدر، هو ما يسمى بالغسل، لعلكم عرفتوه، وهو ما أدري إحنا كنا نعرفه، كان يغتسلوا به، هو الدوم، يسمى السدر ويسمى الدوم ويسمى العرج، له أسماء كثيرة، النبك، تسموه النبك، وناس يسموه الدني يسموه الأرج، وهذا يسموه هنا الدوم، وفي اللغة العربية إيش هو؟ السدر. هذا إذا خلط كثيرا فهذا ما يسمى، هذا ما يجلس الوضوء، ولكن فقد يقال أن هذا الحديث يدل على أنه لو خلط بالسدر فيجوز الوضوء به. لا، المراد اغسلناها بماء، يعني بماء صافي وسدر، وماء في سدر، والدليل فقط وجعلنا في الأخير كافورا أو شيئا من كافور، وهذا تغير كيف؟ بالكافور تغير يسير. هذا الحديث أخرجه البخاري من حديث أم عطية، وكذلك في الباب تكتبك، وفي الباب أن أم هانئ، وفي الباب أن أم هانئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسله ميمونة من إناء واحد، من إناء في قصعة فيها أثر أجين، من إناء واحد في قصعة فيها أثر أجين، أخرجه النسائي. وفي الباب أن أم هانئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسله ميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر أجين، أخرجه النسائي وأحمد وابن ماجه وابن حبان، وصححه شيخنا ناصر الدين الألباني في الإرواء جزء 1 64 هذا حديث صحيح. يقول فهذا ماء مختلط ولكنه لم يبلغ من الاختلاط بحيث يسلب عنه اسم الماء المطلق. إذن فإذا لم يسلب اسم الماء المطلق فما حكمه؟ حكمه أنه طاهر مطهر، حكمه أنه طاهر. أما إذا سلبوا اسم الماء المطلق فإنه طاهر غير. أيوة. وقد روي عن مالك باعتبار الكثرة في المخالطة والقلة والفرق بينهما فأجازه مع القلة وإن ظهرت الأوصاف ولم يجزه مع الكثرة. يعني الإمام مالك قال إذا كان التغير قليلا لا يسلب اسم الماء فهو طاهر مطهر، وهذا مذهب الشافعي. مذهب الشافعي على أنه إذا كان التغير قليل فإنه ما طاهر مطهر. طيب أجمل وقتي لا معنى أمل هنا. الراجح في هذه المسألة أنه طاهر وغير إذا كان التغير كثيرا بما يستغني عنه الماء. أقول اكتبوا هذه يا جماعة طاهرة، تقول له لا تكونوا مقلدين، ما تقول إذا قلت أقول إذا شوفوا إذا أنتم ستتبعوا أقولوا ما ستتبعوش الدليل. أنا ما أريد منكم إذا قلت أقول أن تتبعوا أقول، أريد منكم أسمعوا أريد منكم أن تنتبهوا لما أقول. ها؟ لا أن كيف تتبعوا؟ لأن أأتي بالدليل، وبعد أن أأتي بالدليل أأتي بوجه الدليل بقاعدة أصولية. أريد أن تتعلموا هذا، ما أريد أن تقلدوني أنا مهما أريد هذا. ها؟ أتم أقول طيب. ها؟ لا تقلدوا. أقول الراجح أقول الراجح في هذه المسألة أن الماء إذا تغير بمخالط مستغن عنه تغيرا كثيرا يسلبه اسم الماء فإنه يكون طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره، وذلك لقوله تعالى يكون طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، وذلك لقوله تعالى فإن لم تجدوا ماء فالآية أطلقت الماء فلا بد أن يكون الماء الذي يتطهر به ماء مطلقا، ماء غير مقيد بمخالط ماء مطلقا غير مقيد بما خالطه غير مقيد بما خالطه، وذلك لأن الحكم يعطى للإسم، الحكم يعطى للإسم، فحكم الطهورية تعطى لإسم الماء، لأن الحكم يعطى للإسم كذا، فحكم الطهورية تعطى لإسم الماء، واسم الماء لا يكون كذلك إلا إذا كان محتفظا بصفاته أما لو سلبت منه الصفات فقد زال منه اسم الماء المطلق. سلبت منه الصفات وهي الطعم أو اللون أو الريح، فقد زال منه اسم الماء المطلق. وهي الطعم أو اللون أو الريح فقد زالت. فقد زالت. فأما إذا قلنا سلبت القراءة القراءة فقد حكمه، فقد إيه حكمه الذي وهو التطهر به، وهو التطهر به، وبقي الحكم لما غلب عليه من المخالط، وانتقل الحكم أو وبقي الحكم لما غلب على الماء. كذا ولا لا؟ هذا ظاهر أن الحكم للغالب ليس للمغلوب، أصبح مغلوب الماء مغلوب على صفاته. كذا ولا لا؟ فكيف هذا يستطيع يؤدي وظيفة؟ ما يستطيع. وأما المختلط الاختلاط الكلش، وكان اختلاط قليل ولا لا؟ هو الكافر وشيئا من هذا الاختلاط القليل هو الشيء من الكافر، أما الست اختلاط ايه كثير. هذا فيه خلاف، هل يطهر الثياب أو لا يطهره؟ هذا فيه خلاف، ولكن أرجئكم إلى ايه إلى المسائل الماردينية، فإنه قال أن الأشياء الحريفة تطهر النجاسات ولو لم تكن ماء.